أهل العلم يقول المصنف مدرجون يسمون قسما من الوصفي خارج العلم، فتصير أربعة عند بعض العلم. أنتم يحفظك هذا اصطلاح لبعض العلم، ما هو نعم الناس من الأشهر من ثلاثة أشهر هذا الأشهر. شيخ كيف يجاب عن من يقول بأن القرآن غير مختلف فيه؟ فلو كانت البسملة من القرآن لما اختلف فيها؟ القراءات السبعة قد يجيب عن هذا باعتبار الحروف السبعة. القرآن قد يحصل فيه خلاف باعتبار الحروف السبعة، وكلها قرآن، كلها قرآن من تعارض قرئ بكذا وقرئ بكذا، كله قد قرأه النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه من جبريل وقال الله سبحانه وتعالى، كله تعارض. انت ما حضر قال هنا كان الامر بحيث يسمى ثم قال ثم لم يسمى اذا لم يسمى ثم لم يسمى، يعني ان الدليل يستفاد منه فهم ما يستفاد من الدليل فهم ما فهم ما يستفاد من الدليل فهم فهم ما قد يفهمه الناظر وقد لا يفهمه، قد يصل إليه وقد لا يصل، ما توفيق من الله سبحانه. قال الأشاعرة أن الذي يبث على الكتاب لا يصل إلى المدعي إليه، هذا نقله ابن القيم وغيره عنه، وليس كتب الاعتقاد المطول موجود هذا، لأن هذا ما هو أصلا كلام الله، كلام الله نفسه، هذا ما هو كلام الله. شرح له ومين؟ لا شرح له أنا شرح على الشيخ لا معنى تعليق أفضل هذا مجمي لا رسول الله نقرأ عن ذلك قال قد رأب العزة ورد له ورد في مسألة في الكلام على آخر كلمة في باب الرخصة والعزيمة، قال ما معنى قول المؤلف في آخر كلامه على الرخصة؟ وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق بين المسألتين، آخر الكلام على الرخصة والعزيمة قبل باب الأحباب أدلة الأحكام، قال المصنف رحمه الله وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما، المراد الفرق بين المخرج من العام الذي فيه علة العام وبين المخرج من العام الذي لا علة فيه، هذا المراد. المراد بكلام هذا القائل الذي عزى إليه المصنف قوله وناقش بعض العلماء في الفرق بينهما وقال لا فرق بين المسألتين، الكلام يرجع إلى القول الذي حكاه المصنف أن المخرج من العام إذا وجدت فيه علة العام ثم جاء نص فأخرجه عن العلة وهي موجودة فيه، قال فهذا يسميه العلماء رخصة. مثل رحمه الله ببيع العرايا

إن للذل جناحا يناسبه معنوي لا جناح ريش. هكذا أطرق ابن القيم رحمه الله وهكذا نفى المصنف رحمه الله. قال فليس المخالفة إن كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله يقتضيه. وظن أبو تمام أنه معنى الآية لما قيل له صب في هذا الإناء من ماء الملام، يعني قوله لا تسقني ماء الملام فإنني لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي. فقال هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملام. وهذا أيضا من كلام المصنف رحمه الله فيه نظر. فأبو تمام ليس في كلامه أنه يظن أن لجناح الذل ريشة، ما في كلام أبو تمام هذا، بل كلامه يدل على نفي الريش عن الجناح حقيقة، وذلك من باب الإلزام. فإنه لما ذكر بيته المشهور لا تسقني ماء الملام شبه عتاب المعاتب وعدل العادل، كأنه ماء يسقاه، فقال لا تسقني ماء الملام تشبه اللوم بماء يشرب. وهو لا يريد ان اللوم ماء ابدا، ما يريد هذا. ثم بين انه من كثرة بكائه قد اغناه البكاء عن الماء، لانه صب، يعني قد انصب قلبه عشقا وحبا حتى صار صبا. هذا معنى كلامه. فلما قيل له اسقني اسقني من ماء الملام قال هات ريشة من جناح الذل، من باب المقابلة في الحجة. فكما انه لا ماء للملام حقيقة، فكذلك لا جناح لا ريش للجناح حقيقة. وليس ابو تمام يظن في هذا ان لجناح الذل ريشا حقيقيا، وانما المراد الحنو والعطف. واقصد لهما جناح الذل، والعرب تشبه الرحيم بالمرحوم كالطائر بصغاره عندما يضعها في كنفه وجناحه. والمراد الرحمة، والمراد كما تقدم الرحمة بهؤلاء الذين يضع عليهم ذلك الجناح، والمراد ليس له جناح حقيقي. ويراجع في هذا شرح ديوان ابي تمام لشاهين عطية صفحة 14. طيب ان شاء الله تعالى نقف هنا ونراجع غدا باب الرخصة والعزيمة، واول باب الادلة، ثم نكمل الكلام في مسألة المجاز وذكر الأدلة في ذلك والمناقشة إن شاء الله تعالى. إذا كان لكم شو إلا وقفنا هنا. لكن زيادة الحروف ليست كزيادة الألفاظ، الحروف ممكن تندرج تحت وجه نحو، حرف ممكن يندرج تحت اصل النحو ويشابه الخط العربي، مثل فبما وبما تشابه في الخط العربي. ومن ناحية الوجه النحوي أليس تحتمل وجه نحوية؟ الجواب بلى، فهي منها، لكن المتتابعات هذه زيادة كلمة كاملة، فصحيح أنه ما يقرأ بها، لكن يحتمل. فهمت الله حفظه موافقة الوجه النحوي ولو احتمالا. ايش معنى ولو احتمالا؟ يعني ولو احتمال حتى يدرجها كأن تكون لغة عربية او غير ذلك. فهمت الله حفظه؟ ولو انت تعرف اللغة ان فيها اوجه قد يعرب انه بدل وقد يعرب انه كفى وقد يعرب عطف بيان وقد يعرب صح سمعي بهذا. وكونه عطف بيان او كونه مثلا عطف حقيقي ماذا لو خلاف وجه نحوي عرفت.